سبق وان اخبرنا سماحتكم عن اذاعه القران الكريم وهي تخرج موسيقى قبل نشره الاخبار، ولا تزال هذه الموسيقى تخرج في هذه الاذاعه، ونخشى ان يسمعها من ليس له عرف بالدين الاسلامي ويحسبها من الدين. هذا مثلنا في المعاصمه هذا، وبدلنا بعض الاسباب، نسال الله ينفع، قد بدلنا بعض الاسباب، نسال الله ينفع بالاسباب في هذا الشيء وفي غيره ان شاء الله.